كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. الحمد لله الذي فطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فلم يتدنس كل العرب بالشرك وعبادة الأوثان والأصنام وغيرها، وقد بقي العرب من عدنان وقحطان قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي فيهم، بقوا على بصيرة من أمرهم يتعبدون بشريعة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تلك الشريعة التي تلقوها من ولده نبي الله إسماعيل عليه السلام، وهي الحنيفية التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجد من بين عرب الجاهلية من استبصر ببصيرته فأقر بوجود الله تعالى وتوحيده، ولم يدرك عامتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقي على أصل فطرته ونظر بعين بصيرته فلم يغير ولم يبدل، وهم البقايا ممن كان على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هؤلاء الحنفاء لم يكونوا مقرين عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامي، بل رفضوا ما ابتدعه من الدين وأنكروا ما شرعه من عبادة الأصنام وغيرها من المنكرات والأباطيل التي سولتها له نفسه. والحنفاء هم أفراد من قبائل متفرقة سموا حنفاء تسمية لهم باسم دينهم الذي اتبعوه، دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، القائم على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل الأخبار من هؤلاء الحنفاء في قريش أكثر ممن ذكروه منهم في غيرها من القبائل العربية الأخرى، ولا غرو في هذا، فإن قريشا هم صريح ولد إسماعيل عليه السلام. وقد حفظ لنا التاريخ ذكر كوكبة من أولئك الحنفاء من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، بقوا يعبدون الله تعالى على بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جماعات ووحدانا. فمن الجماعات أولاد معد بن عدنان وربيعة ومضر، ومن أفراد الناس من والد إسماعيل أيضا عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاشم ابن عبد مناف الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد مناف ابن قصي الذي جاء في وصفه أنه كان يبغض الأصنام، وقصي بن كلاب أول من بنى الكعبة بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكان قصي بن كلاب ينهى عن عبادة الأصنام، وكعب بن لؤي الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى: وذهب كثير من العلماء إلى أن جميع أصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآباء والأمهات كانوا موحدين في اعتقادهم، مؤمنين بالبعث والحساب وغير ذلك مما جاءت به الحنيفية من الأحكام. وكأن انتشار الحنيفية في ذرية إسماعيل بن إبراهيم وبقاءها فيهم أو في بعضهم إنما كان استجابة من الله تعالى لدعوتهما حينما قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وتحقيقا لقوله تعالى: وجعلها، أي كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال قتادة: أي التوحيد والإخلاص لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. ومن أفراد الحنفاء خطيب العرب قاطبة قسط بن ساعدة الإيادي، توفي قبل الهجرة بنحو 23 سنة. ومنهم أبو قيس صرمة ابن أنس، فارق الأوثان وترهب في الجاهلية واغتسل من الجنابة وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها، ثم دخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخله طامث ولا جنب، وقال أعبد رب إبراهيم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلم وحسن إسلامه. ومنهم سويد بن عامر المصطلقي وعمير بن جندب الجهني وزهير بن أبي سلمى وخالد بن سنان بن غيث العبسي وعبد الله بن تغلب القضاعي وكعب بن لؤي بن غالب. ومن أبرز وأشهر أعيان هؤلاء الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل. قال صاحب الاستيعاب رحمه الله: كان زيد بن عمرو بن نفيل بن فهر القرشي العدوي يطلب دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يذبح للأصنام ولا يأكل الميتة والدم. وذكر ابن إسحاق أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وروى الواقدي عن ابنه سعيد بن زيد، وطبعا سعيد بن زيد كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر، فلذلك لم يشهد بدرا، وهو رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان إسلامه قديما قبل عمر، وكان إسلام عمر عنده في بيته لأنه كان زوج أخته فاطمة. روى الواقدي عن ابنه سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل قال: توفي أبي وقريش تبني الكعبة، وكان ذلك قبل المبعث بخمس سنين. ولما التقى ورقة بن نوفل 3 من الحنفاء منهم زيد بن عمرو بن نفيل، قال لهم: تعلمون والله ما قومكم على دين، لقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، وما حجر تطيفون به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. توفي زيد بن عمرو بن نفيل قبل المبعث بخمس سنين يوم أن كانت قريش تبني الكعبة. وقد خرج ورقة بن نوفل هو وزيد بن عمرو بن نفيل يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال لزيد بن عمرو بن نفيل: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بنية إبراهيم، يعني البناية التي بناها إبراهيم وهي الكعبة. قال: من بنية إبراهيم، يعني من مكة. قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. كان زيد ابن عمرو ابن نفيل يستقبل القبلة ويقول: ديني دين إبراهيم وإلهي إله إبراهيم. وذكر البخاري في صحيحه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله، ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قال الحافظ ابن حجر عن زيد: وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث. وقال عنه ابن كثير: اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم، يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه، باداهم بالفراق لما هم فيه. وقال الحافظ الذهبي: زيد بن عمرو بن نفيل هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يبعث أمة وحده. وكان على دين إبراهيم ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوفي قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان دخل الشام والبلقاء، وكان نفر من قريش زيد وورقة وعثمان بن الحارث وعبيد بن جحش خالفوا قريشا وقالوا لهم: إنكم تعبدون ما لا يضر ولا ينفع من الأصنام ولا يأكلون ذبائحهم، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: إني شاممت النصرانية واليهودية فلم أر فيها ما أريد، فقصصت ذلك على راهب فقال لي: إنك تريد ملة إبراهيم الحنيفية وهي لا توجد اليوم، فالحق ببلدك، فإن الله تعالى باعث من قومك من يأتي بها، وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو ابن نفيل كان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، يعني تحركت ونشأت، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وقد ذكره البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: هو موحد الجاهلية، هو موحد الجاهلية، يعني الموحد الذي كان في الجاهلية. وهو القائل في فراق دين قومه: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا، لنا في الدهر إذ حلمي يسير. ومن أشهر أعيان الحنفاء ورقة بن نوفل. وقد ذكر البقاعي أن ورقة كان ممن وحد الله في الجاهلية، فخالف قريشا وسائر العرب في عبادة الأوثان وسائر أنواع الإشراك، وعرف بفطرته وعقله الصحيح أنهم أخطأوا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، واجتهد في طلب الحنيفية دين إبراهيم ليعرف أحب الوجوه إلى الله تعالى في العبادة، فلم يكتفي بما هداه إليه عقله، بل ضرب في الأرض ليأخذ علمه عن أهل العلم بكتب الله تعالى المنزلة من عنده الضابطة للأديان. فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم إلى أن اتبع ما أوجبه الله تعالى في ذلك الزمان، وهو الناسخ لشريعة موسى عليه السلام دين النصرانية، ولم يتبعهم في التبديل بل في التوحيد. وصار يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام، وقال أشعارا يتشوق فيها غاية التشوق إلى إنجاز الأمر الموعود لينخلع من النصرانية إلى دين هذا النبي، لأنه كان قال لزيد بن عمرو بن نفيل لما قال لهم العلماء: إن أحب الدين إلى الله تعالى دين هذا المبشر به. قال: أنا أستمر على نصرانيتي إلى أن يأتي هذا النبي. وفي البخاري أن ورقة بن نوفل كان امرأا تنصر في الجاهلية، وفي سيرة ابن إسحاق وصف بأنه استحكم في النصرانية. وورقة لم ينقل عنه تصريح بتنصره، بل كان يصرح أنه على الحنيفية، بل كان يردد بعد ممات صديقه الحميم زيد بن عمرو بن نفيل: إلهي إله زيد وديني دين زيد. ولم ينقل عنه إقامة شعائر النصرانية، فضلا عن أن يدعو أحدا لاعتناقها. والنصرانية التي كانت سائدة في عهده في بلاد العراق والشام لم تكن على ملة إبراهيم لما فيها من وثنية التثليث، كيف وقد فر من وثنية قومه وتعدد آلهتهم. وقد نقل عن ورقة بن نوفل أنه كان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، كما جاء في صحيح البخاري. وجاء أيضا أنه استحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من علم أهل الكتاب، وهذا في سيرة ابن هشام. أما رواية أنه استحكم في النصرانية فهي لم تذكر بسند أصلا. ويجاب عنها أن عبارة استحكم في النصرانية ليس معنى استحكامه فيها أنه قد دان بها، بل معناه أنه علمها حق العلم بها وخبر تفاصيلها وأدرك أنها ليست الدين الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام شأن الباحث المطلع على الديانات الآخرين دون أن يدين بها. لكن لم ينقل عنه من ذكر تنصره أنه آمن بالنصرانية المحرفة القائلة بالثالوث، بل صرح بعض الباحثين بما يتسق مع ماضي ورقته وشخصيته ويبرئه من اعتناق التثليث. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح عبارة وكان امرأ تنصر في الجاهلية، قال: أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين. فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، يعني على الدين الذي لم يبدل. ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وقال البقاعي رحمه الله تعالى: إنه أي ورقة لم يتبعهم، أي لم يتبع النصارى في التبديل بل في التوحيد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ردا على من ذهب إلى أنه كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم، قال ابن حجر: هذا محال، لا يعرج عليه في حق ورقة وأجباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. وقال أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى: الظاهر أن ورقة لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية، وإنما كان متمسكا بالصحيح منها الذي هو على الحق. بل صرح الشيخ أبو زهرة رحمه الله بقوله: إنه إنما دخل في النصرانية لأنه علمها ديانة وحدانية لا ديانة تثليث، لأنه يعني التثليث دخيل عليها، ولأن نصرانية الشرق التي كانت في العراق وأطراف الجزيرة العربية كانت تتبع نسطورس الذي أنكر أن يكون المسيح إلها أو ابن إله، إذ كان يعتقد أن عبارة الابن التي وردت في بعض كتبهم أضلتهم. ونسطورس هذا هو بطريرك القسطنطينية، نفى ألوهية المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المزعومة، ووصفه بأنه إنسان مملوء بالبركة أو أنه ملهم من الله، وأثبت أن مريم عليها السلام هي أم عيسى الإنسان وليست أم إله، ولأجل ذلك نفي نستورس إلى مصر بعد أن أصدر مجمع أفسس الأول سنة 31 و400 من الميلاد قرارا بلعنه وطرده من الحياة الأبدية. ورغم ذلك انتشر مذهبه في الشرق والعراق بالذات في الموصل والفرات وبابل وأرض الجزيرة. أما أدلة من نفى تنصر ورقة ابن نوفل فأولها أن سيرة حياة ورقة ابن نوفل تصرخ بأنه كان يسعى حثيثا في البحث عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه رفض مبدأ تعدد الآلهة ونبذ عبادة الأوثان، فكيف يفر منها إلى ديانة تثليثية شركية حرفت عن أصلها التوحيدي؟ ويدل على ذلك قوله في بعض أشعاره: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدون إلها غير خالقكم، فإن أبيتم فقولوا بيننا حدد، سبحان ذي العرش لا شيء يعادله، رب البرية فرد واحد صمد، سبحانه ثم سبحانا يعود له، وقبل سبحه الجودي والجمد، مسخر كل من تحت السماء له، لا ينبغي أن يساوي ملكه أحد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ أدنى الشعوب له، الجن والإنس تجري بينها البرد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. ولورقة أشعار أخرى ناطقة بإيمانه ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة المستضعفين من أصحابه كبلال رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن بلال رضي الله عنه قال: وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد، فيمر به ورقة ابن نوفل فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. والمعنى أن ورقة ابن نوفل كان يهدد المشركين ويحذرهم من قتل بلال ويحذرهم مما سيلحقه بهم من سبة ونقص وعار فيما لو قتلوه بكثرة زياراته لقبره وتحننه وتعطفه وترحمه عليه لتمسكه بدين الله وقتله في سبيله. أما الدليل الثاني فهو أن ورقة ابن نوفل نفسه صرح بلسانه بأنه على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وكان ديدنه في حياة صديقه ونديمه زيد بن عمرو بن نفيل وبعد مماته أن يقول: وقد استقبل القبلة، إلهي إله زيد وديني دين زيد. ومعلوم أن زيدا كان يستقبل القبلة ويقول: ديني دين إبراهيم وإلهي إله إبراهيم، وكان يتوجه إلى القبلة ويقول: رشدت فأنعمت ابن عمرو فإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك دينا ليس دين كمثله، وتركك جنات الجبال كما هي. أما الدليل الثالث الذي ينفي تنصر ورقة ابن نوفل أنه ضرب في الأرض باحثا عن الدين الحق برفقة صديقه الحميم زيد بن عمرو بن نفيل حتى لقي راهب بيعة في أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية، ولما سأله زيد عن الحنيفية دين إبراهيم قال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أضلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق ببلادك فإنه مبعوث الآن هذا زمانه. كما أن ورقة بن نوفل شهد حوار صديقه زيد مع العالم اليهودي الذي قال له: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال له زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه. ثم لقي العالم النصراني فذكر مثله، ورد عليه زيد قائلا: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع. وأنه سأل كلا منهما: فهل تدلني على غيره؟ وأن كلاهما أجابه: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فهل بعد هذا يرضى ورقة لنفسه أن يقع في لعنة الله وغضبه، وهو الذي ضرب في الأرض يبحث عن الحنيفية؟ أما الدليل الرابع فهو أنه على الجهة الأخرى لم ينقل عن ورقة تصريح في يوم من الأيام يقر فيه أنه دان بدين النصرانية، ولم ينقل أنه أقام شعائرها لا في مكة ولا في غيرها، فضلا عن أن يدعو إليها أحدا أو يذكرها بخير ويشيد بها. بل إن ورقة أخرج نفسه من أهل الكتاب حين قال لخديجة رضي الله عنها: يا بنية أخي، ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولم يقل الذي ننتظره ونجده مكتوبا عندنا. الدليل الخامس أن ورقة كان يستصحب قول الراهب لزيد بن عمرو: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك، أو قال له: وقد خرج بأرضك، أو قال: هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. ومن ثم استبشر ورقة حين قص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، وقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ومعنى الناموس صاحب السر، والمراد به هنا جبريل عليه السلام. فاستبشر حينما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في غار حراء، وقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، وهذا في البخاري. إذن سارع ورقة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنى أن يستفرغ وسعه في نصرته، وهو عبر عن هذا بالتمني، بليتة التي تفيد التمني، لأنه كان قد كبر جدا في السن، لم يكن متوقعا أن يطول عمره بحيث ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لكنه تمنى ما لا يكون، لأنه كان قد يعني طعن في السن. قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني كنت شابا حينما تخرج وحينما تظهر دعوتك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن نلاحظ هنا أن ورقة سارع إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنى أن يستفرغ وسعه في نصرته. وقد علق الحافظ ابن كثير رحمه الله على موقف ورقة بأن ترضى عنه، ثم قال: فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. وهذا يدل على نجاة ورقة ابن نوفل، لأنه كان على الإسلام. هو صحيح لم تكن قد نزلت الشرائع والعقائد وتفاصيل وحي، لكن هو آمن بما أتيح له، وما أتيح له مجرد خبر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير هذه العبارة الجميلة: فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. وروى الإمام أحمد أن خديجة رضي الله عنها لما أتت ورقة ابن نوفل وذكرت له حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: إياك صادقة، فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. وهذا رواه الإمام أحمد وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال: قد رأيته في المنام، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بياض، أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. بطنان الجنة، بطنان جمع بطن، والبطن من كل شيء جوفه، يعني في جوف الجنة. قال: قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بياض، أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد وروي مرسلا وهو أشبه. وهذا الأثر موجود أيضا في صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. بناء على كل ما تقدم، عد كثير من علماء الإسلام ورقة ابن نوفل من الصحابة، لأن تعريف الصحابي ينطبق عليه، لأنه آمن به صلى الله عليه وسلم ورآه واجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك أيضا. من هؤلاء العلماء الذين عدوا ورقة ابن نوفل من الصحابة الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وابن منده والنووي والسهيلي وابن القيم وابن حجر وابن كثير وغيرهم. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله: ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة ابن نوفل كما في طرح التثريب، ومال البلقيني إلى أنه أول من أسلم من الرجال. إذن هذا هو حال المتحنفين في الجاهلية ممن اهتدوا إلى التوحيد بفطرتهم دون ما استدلال ولا نظر ولا إعمال للفكر والعقل والأدلة، وإنما تبقى للفطرة التي كانت في داخلهم قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فموقف المتحنفين يدل على أن العبد قد يصيب الحق بخواطر تجول في نفسه وأدلة قد انتظمت وترتبت بداخله على وجوب التمسك بهذا الحق دون أن تلقى عليه حجج وبينات من خارج ذاته. ويدل أيضا على أن بالفطرة قوة تقتضي حب الفاطر سبحانه وتعالى ووجوب عبادته وحده، وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها، فوجوده فيها لا يتوقف على توفر شرط ولكن على انتفاء مانع، وهذا بخلاف إحداث الكفر، فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشئة الوالدين لطفلهما. قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه مدللا عليه بالبينات والحجج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ما ملخصه: الناس في حصول الإيمان بالله تعالى قسمان، فمنهم من لا يسكن قلبه إلى الإسلام إلا بعد الدليل والبرهان، وهذا يجب عليه النظر والتفكر، ومنهم من وفقه الله تعالى لتصديقه صلى الله عليه وسلم، وخلق عز وجل في نفوسهم الإيمان، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومما يبين هذا المعنى من الحديث أيضا أن الله تعالى أخبر أن الشياطين قد صرفت الناس عن مقتضى الخلقة التي خلق الله الناس عليها إلى الشرك، فدل ذلك على أن الشياطين قد أخرجتهم واجتالتهم عن مقتضى الفطرة إلى ما يناقض مقتضاها وهو الشرك. ولذلك سمى الله ما كانوا عليه قبل صرف الشياطين لهم عنه دينا، ولو كانوا قبل إغواء الشياطين لهم على خلقة لا تقتضي أن يكونوا موحدين لم توصف بهذا الوصف، ولم يكن لاجتيال الشياطين لهم حينئذ معنى. ولهذا لم يذكر في الحديث إلا ما يمنع من تحقق مقتضى الفطرة، وهو اجتيال الشياطين للناس وأمرهم إياهم بالشرك، فدل على أن الخلقة التي خلقوا عليها مقتضية للتوحيد، ما لم يمنع من تحقق ذلك المقتضى مانع، وهذا هو المقصود بفطريات التوحيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر أن تغيير الفطرة التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان، ولو كان الكفار منهم مفطورين على الكفر لقال: خلقت عبادي مشركين، فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك. كيف وقد قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم؟ فهذا القول، القول بأنهم ولدوا على فطرة الإسلام، أصح الأقوال، والله أعلم.